من الواعظ امام الناس، هل هذا من هدي السلف الشيخ رفع الصوت؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السؤال الأول متعلق بكون كثير من أهل العلم لا يعظون ولا يتكلمون عن مسائل الوعظ والجنة والنار مما حدا بالعامة إذا يتولوا هذا المنصب عنهم. السؤال الثاني متعلق ببكاء الواعظ. الواعظ إذا بكى هو ما يتباكى، إذا غلبه البكاء من الواعظ نحو ذلك هذا لا تثريب عليه، لكن لا يتقصد التباكي لئلا يؤول به هذا إلى الإعجاب بالنفس أو إلى الرياء أو إلى التصنع للخلق. والسلف رضي الله عنهم كان إذا غلبهم البكاء اجتهدوا في كتمه فضلا عن إظهاره حتى لا يظن بهم الخشوع، إخفاء لأعمالهم وتقربا إلى الله جل وعلا بما يمكن من ذلك، كما قال الحسن البصري رضي الله عنه إن الرجل لا يكون عنده الزور يعني الزوار فيقوم الليل وما يدرون عنه. وهذا إسناد صحيح إلى الحسن البصري رضي الله عنه، رواه عنه عبد الله بن المبارك. فهذا من شدة حرص السلف على إخفاء أعمالهم، بينما إذا كان إنسان وحده ويقرأ القرآن لا بأس أن يتباكى لأن هذا يؤول به إلى الخشوع عند قراءة القرآن، وفي هذه الحالة يراقب الله ما يراقب المخلوقين. فإذا غلب البكاء سواء في الصلاة أو في الموعظة ولم يستطع كتمه فهذا لا تثريب عليه، وقد يكون هذا يؤول بالناس إلى أن يبكوا. أما كون يتصنع ويبحث عن البكاء حتى يبكيهم فهذا لا أصل له، فإذا كان وحده لا بأس به. وأما مسألة أن العلماء قد لا يعظون ويقل منهم الوعظ فهذا لا ملاحظ، سواء كان على مستوى الخطب أو على مستوى المحاضرات أو على مستوى المجالس الخاصة والعامة، بينما كان للعلماء الأوائل مجالس في الوعظ، فكان لابن مسعود رضي الله عنه مجلس الوعظ وهذا في الصحيح، كان لابن عباس مجلس الوعظ وهذا في الصحيح، وكان كل منهما يضع مجلسا واحدا يوما في الأسبوع يعظ، هذا ليلة الجمعة هذا ليلة الخميس، فكانوا يعظون ويرشدون الناس لحاجة الناس إلى ما يرقق قلوبهم وإلى ما يصلهم بالله جل وعلا ويزجرهم عن الذنوب وعن المعاصي. وكان كذلك كثير من أئمة السلف يضعون مجالس للوعظ وللإرشاد، وكذلك علماء القرون الوسطى كان لهم مجالس في الوعظ لزجر العامة ونحن ذلك، لأن مجالس العلمية وإن كانت هي الأصل لكن هذه المجالس قد لا تناسب العامة من كل وجه، فالعامة بحاجة إلى من يصلهم بالله جل وعلا. كذلك العلماء إذا كان دائما مجالسهم في العلم والفقه والأحكام ومسائل الرجال والتعليل والتصحيح والتضعيف ونحو ذلك تبتعد قلوبهم عن الوعظ ولا ترق القلوب إلا بالوعظ. فقد يقال إن حديث العصر هو ينوب عن الوعظ، لكن الحقيقة ليس هذا وعظا، إنما هو من باب التعليم، لأنه كان وعظا لمنع منه المداومة ولمنع منه التحديد بالطريقة المعروفة الآن، لكن أشبه ما يكون هو بالتعليم، لأن الكتاب اللي يقرأه مثل رياض الصالحين هو في العلم والأداب والأخلاق والأحكام ونحو ذلك، فيه مع مجالس وعظية لكن ليست هي المقصودة بالذات. ونحن نتكلم على ما هو مقصود بالذات وهذا هو المهم. فالمفروض نعم أن هناك طائفة من العلماء سواء على في المقبرة كما حدثنا بالأمس، يعني العلماء يتولون ذلك في المقبرة، أو أن العلماء يتولون ذلك في مستوى العموم في المحاضرات في الدروس في المجالس الخاصة والعامة في الولائم ونحو ذلك. وأما قيام العامة بذلك فالعامة إذا كانوا يحسنون ذلك فلا تثريب عليهم، إذا قام عام من رأى العلماء تركوا هذا الجانب فتولاه عنهم ويحسن هذا الجانب لا تثريب عليه. أما إذا كان لا يحسنه بمعنى يأتي بالموضوعات ويأتي بالمكذوبات عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينكر عليه هذا الجانب، ويشكل له السعي في الوعظ لكن هذا الجانب ينكر عليه. وترك الناس بلا موعظة خير من وعظ الناس بكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم إرادة الإمام داود رحمه الله تعالى الحديث مسندا ثم إرادة في المراسيل هل يعتبر على أنه